فهذا يسأل يقول ما رأيك في الذهاب مع شباب لا يعرفون شيئا في المنهج السلفي؟ وإذا تكلمت قالوا لا تفرق بين الشباب، يعني الحمد لله الذي ساقك إليه رأيي أن تبين أنت لك، فإن الله قد ساقك إليهم غنيمة باردة. إذا كان عندك علم فبين لهم الصواب في مثل هذا الباب، فإذا وجدت عندهم جهلا بسيطا يعني سهل أجبتهم، ولكن المشكلة في الجاهل المركب. فإذا وجدت فيهم الجاهل المركب فحاول أن تزيل عنه الشبه التي ركبت في عقله ولم يعلم كيف يرد عليها، فيظن أنه يدري ولا يدري أنه في الحقيقة لا يدري. فهذا هو الجاهل المركب، وأنت بحاجة إلى أن يعني تتعب معه قليلا واحتسب الأجر. ثم إذا جاءت الثالثة وهي المعاندة، هذا صاحب هوى ليس بعمر العلماء. فالله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك في كتابه بقوله فإن لم يستجيب لك من بعد ما جاءك من العلم، علم أنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا صاحب هوى. فإذا كان مع هؤلاء فعليك أن تحذرهم منه ومن مجالسته ومصاحبته ليسلموا من بذلك.